بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مليك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.